أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. قد يعلم الله المعوقين منكم، وهذا تحقيق لعلم الله سبحانه وتعالى بأنه يعلم المعوقين بكسر الواو، والمعوق يعني المثبت اللي بيعيقك عن فعل الخير، عوقه يعني صرفه عن الجهة التي يريدها. فإن هو اللي عوقني يعني هو اللي صرفني عن هذه الجهة وثبطني. قد يعلم الله المعوقين منكم، فعلم بذلك أن هناك معوقين، في مثبطين، في ناس بتمنع عن الطاعة، في ناس بتمنع عن الخير، في ناس بتمنع من الجهاد، معوقين. تبقى انت عايز تسلك سلوك الهداية وهم يعيقونك يثبطونك ويمنعونك. الله يعلم، قد يعلم الله المعوقين منكم. قد عندنا في لغتنا الدارجة تفيد التقليل، يعني ممكن احتمال، وهي فعلا قد تفيد التقليل، ولكنها تفيد ايضا التفسير والتحقيق وهو المقصود هنا. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إليه. المنافقون كانوا يثبطون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون لهم ما محمد وأصحابه إلا أكلة رأس. عارفين أكلة رأس؟ ما جبتوش مرة كنت ذبحين وقال لكم النهاردة، زوجتك تقول لك النهاردة عندنا أكلة رأس، هي كده. ما محمد وأصحابه إلا أكلة رأس، ولو كانوا لحما لالتقمهم أبو سفيان وحزبه، فخلوهم وتعالوا إليه، سيبوكم منهم وتعالوا منهم. ده المشركين مش هدعوا منهم حاجة، لأنهم إيه أصلا ما يتكلوش، هم قادرين ينسفوه، لكن هم مش احنا هنعايل يعني بهذا المعنى. يعني لو كانوا حاجة كانوا قريش هجمت عليهم وأكلتهم. هكذا يقول مثبط يشوه الحقائق ويحاول ايه يهون من شأن المسلمين ومن شوكتهم. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، تعالوا إلينا. مين بقى اللي يقولوا مين؟ قال لك اليهود المنافقون. احنا قرأنا اليوم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. ولا صورة حشر بكرة إن شاء الله. لا بكرة إن شاء الله. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. فهو اليهود وأهل الكتاب إخوان للمنافقين، الاثنين بيتعاونوا على الإسلام والمسلمين. فيقولون لهم هلم إلينا. كلمة هلم يعني تعال أقبل علينا، تعال لنا، هلم إلينا يعني تعالوا لنا، احضروا واقبلوا إلينا. طيب احنا نقول هلم إلينا، هما بيكلموا كم واحد؟ واحد بس بيكلموا كل المنافقين، كل اليهود، مش كده؟ هلم إلينا، فأصلها هلموا إلينا، مش كده؟ لكن هلم يبقى بيكلم كم واحد؟ هلم إلينا بيكلم واحد. هم لغتان عند العرب. أهل الحجاز، أهل الحجاز يسوون بين الواحد والجماعة، يعني يعني هلم إلينا لو كان واحد، ويقول هلم إلينا لو كانوا اثنين، ويقول هلم إلينا لو كانوا جماعة. فهمتوني ازاي؟ ما بيفرقوا بين المفرد والمثنى والجمع في كلمة هلم. فلو حبيت أكلمكم أقول لكم، أقول لكم هلم إلي، هلم يعني هلموا، لكن أقولها بصيغة المفرد. هذا بالنسبة لأهل الحجاز. غيرهم من العرب غير أهل الحجاز يقولون هلم إلينا، هلمي إلينا لو كانت واحدة، هلم إلينا لو كانوا اثنين، هلموا لو كانوا جماعة، هلموا إلينا. واضح؟ فهنا الآية نزلت بلغة من؟ بلغة أهل الحجاز. هلم إلينا يعني هلموا إلينا. ولا يأتون البأس، والبأس يعني الحرب، ولا يأتون البأس إلا قليلا، لا يأتون الحرب إلا على خوف من الموت، ولا يحضرون القتال إلا رياء وسمعة من غير احتساب أجر، طلبا للغنائم وطلبا للصيد وطلبا. لا احنا كنا معاكم، احنا قتلنا، عايزين الغنائم. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، ولا يأتون البأس إلا قليلا. فهؤلاء هم المخذلون، هؤلاء هم المثبطون الذين يحولون بين الناس ويمنعون الناس عن فعل الخيرات. خلي بالكم، وهم في الحقيقة أصلا ما لهم جهاد وما لهم عمل لله عز وجل ولا في سبيل الله سبحانه وتعالى. كل وظيفتهم تحبيط وتثبيط أهل الإيمان. فاحذر من المحبطين. ربنا سبحانه وتعالى نص في هذه الآية على ان فيه محبطين ومصدقين. احنا نرجع تاني لأول السورة، يا ايها النبي اتق الله، لا تطع الكافرين والمنافقين، اتبع ما يوحى اليك من ربك وتوكل على الله. مش دي الاربع اوامر اللي جاء في اول السورة؟ احنا هندور حولها في كل السورة. اللي هيقول بينك وبين الكلام ده اشياء كثيرة، منها ان في ناس مصدقين. يعني انتوا بقى اللي هتغيروا الدنيا؟ يعني انتوا بقى اللي هتغيروا الكون؟ ده اسمه ايه كده؟ بيعمل ايه ده كده؟ بيثبطك، بيحبطك. يعني هم تقعدوا في الجامعة وتحفظوا لنا ايتين وتحفظوا شوية كتب وتقول لنا طلب علمي فكده الاسلام انتصر؟ ده بيعمل ايه؟ بيحبطك عن طلب العلم. وهكذا لما تيجي تتصدق، يعني هم اللي تشيل بتوعك دول هم اللي هيظبطوا الاقتصاد الاسلامي، ده بيحبطك عن الانفاق. هو ليه وظيفته؟ تعطيني الا منه ولا فات شره؟ هم دول لا سيبين اللي بيشتغلوا يشتغلوا، لا بيثبطوهم ويحبطوهم وهم لا يعملون. فدايما نصيحة لما يجي واحد يقول لك حاجة زي كده، انظر الى عمله لكي تصد عنه. هتلاقيه ما بيعملش حاجة، واصلا هو ما بيخدم الاسلام بشيء ولا بيعمل الاسلام بشيء، تسمع كلامه ليه؟ فاهمين ازاي؟ تعرف هتقول انه ايه؟ انه مثبط. المثبط من صفاته انه هو نفسه لا عمل له. انت عارفين اللي بيشتغل يعرف قيمة الاعمال، من يعمل يعرف قيمة العمل. اللي بيطلب العلم فاهم يعني طلب علم، اللي بينفق المال عارف يعني ايه انفاق. عمره ما يكون مثبط الا ان كان صاحب هوى، وده صعب جدا، لان اللي بينفق دائما بيكون محب. اللي بينفق يكون محب، فعشان كده المنافقين كان صعب عليهم جدا الانفاق. ولا ينفقون الا وهم غصب عنهم، بقى في زكاه ولازم غصب عنك تدفع، وجاي له الرجل ياخذ الزكاه لكن منه نفسه لا. فالانفاق علامه محبه، الانفاق علامه محبه. قال تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم. فلما تجد امثال هؤلاء انظر الى اعمالهم فتعرف انهم معوقون مثبطون. واضح؟ ولا يأتون البأس إلا قليلا، أي أكبر دليلهم مثلهم لا يأتون الجهاد والعمل الإسلام إلا قليلا، يعني إلا رياء إلا سمعة إلا وهم كارهون. وليعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. ولا يأتون البأس إلا قليلا. ما معنى البأس؟ الحرب والقتال، حاجة اللي فيها شدة ما فيهمش. طب ما معنى المعوقين؟ ما معنى قد يعلم تحقيقا يقينيا ان الله سبحانه وتعالى يعلم هؤلاء؟ هلم الينا تعالى ولا تعالى؟ قلنا هلم بلغة الحجاز المفرد والمثنى والجمع. يقول للواحد هلم، يقول للاثنين هلم، يقول للمرأة هلم، يقول للمجموعة هلم، دي لغة اهل الحجاز. وسائر العرب يقولون ايه؟ هلم هلمي هلم هلم. اقول عشان الناس اللي متأخرة. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم ذلك على الله يسيرا انظروا الى صفات المعوقين المثبطين الذين يثبطون الناس عن فعل الخيرات ويمنعونهم من العمل لله عز وجل والجهاد في سبيله. يقول الله عز وجل أشحة عليكم بخلاء، أشحة عليكم بخلاء بالمودة، بخلاء بالشفقة عليكم، أشحة عليكم لا يعاونوكم في حفر الخندق، لا يعاونوكم بالنفقة في سبيل الله، أشحة عليكم لا يعاونوكم بالقتال. الشح معناه ايه؟ بخل والمنع. أشحة عليكم بالنفقة على الفقراء والمساكين، أشحة بالغنائم إذا أصابوا من الغنائم. فالكلمة جامعة، والكلمة دي اتكررت في الآية كم مرة؟ مرتين. أشحة عليكم، أشحة على الخير. وفي كلمة تانية اتكررت مرتين، هي الخوف. إذا جاء الخوف، إذا ذهب الخوف. فالناس دي لها حال عند حلول الشدائد ونزول الشدة والأمور المخيفة، وليهم حال لما بيرفع هذا الخوف وترفع هذه الشدة. اولا هم اشحة، اشحة ايه؟ بكل المعاني، يشحون بالمال، ما بيدوش فقراء ولا مساكين، لا ينفقون في سبيل الله، لو اخذوا الغنائم يبقى هي ليهم بس، ما يأتي خيرها على الاسلام وعلى المسلمين. اشحة عليكم ما بيجهدوش معاكم، ما حفروش معاكم الخندق ويتكسوا في حفر الخندق، اشحة ناس ما فيهم خير، في نفوسهم شح على المسلمين، شح بالجهل، شح بالمال، شح بالعواطف والمشاعر، كله شح اشحة. فهل انت شحيح؟ ولست نفسك، اوعى تقرا حاجه وما تنزلهاش على نفسك، لازم تشوف حالك عشان تعرف هل انت شحيح. لما بنقول العمل للاسلام بمال بتنفق مال، لما بنقول العمل للاسلام بجهد وتبذل جهد تبذل جهد تبذل جهدا، لما بنقول عمل للاسلام بتفريغ وقت بتعمل بتبذل، ولا شحيح؟ ولا شحيح؟ صفة المنافقون، صفة المنافقين انهم اشحاء، اشحاء على الخير، واشحاء على الاسلام، واشحاء على المسلمين. كل ما تجد في نفسك بذل الاسلام يبقى انت عمال تبعد على المنافقين، كل ما تجد شحا في البذل الاسلام في الاوقات والجهد والمال، لا اريد ان اقول والاولاد والانفس، بتشح بنفسك على المسلمين، فاعرف انك قريب من النفاق الا الدفع. اشحة على الخير دي صفة المنافقين المثبطين المحبطين. فاذا جاء الخوف، اذا جاء الخوف يعني خوفنا، يعني الاشياء اللي بتستدعي الخوف، فيه قتال، فيه شدة، فيه تضييق على المسلمين، فيه امور تخيف، اذا جاء الخوف رأيتهم، خلي بالكم الكلمة الجاية، ينظرون اليك، بيوصل مين� للنبي صلى الله عليه وسلم، بس عينهم ما تثبتش في عين النبي صلى الله عليه وسلم، تدور اعينهم، عين تيجي يمين وشمال، تيجي يمين وشمال، ما تثبتش. ايه ده؟ ايه الموضوع ده؟ احكاية عينه تيجي يمين وشمال دي، ده موضوع لازم نتعلمه ولازم تفهمه، وده من كياسة المؤمن، والقرآن بينبهك ليه. انت عارف اللي جاي ومقبل على الخير وعايزك، اللي جاي وصلك ومركز، اللي جاي يتجسس ولا جاي يتلطط يعمل وصلك، وكل حبة ايه عينه كده مش ثابته، ما يثبتش عينه في عينك، تعرف يقول لك هات عينك في عيني كده مشوف، ولا تشوف كذاب اهو، ما تثبتش عينه في عينك. طبعا لو شيء متكلف ممكن اتكلف واثبت عيني، مش كده؟ لكن ده مع الطبيعه، انا قاعد كده ونشوف واحنا قاعدين، فترى ممكن من حركات الاعين اعرف انت معايا ومركز وعايز، ولا انت منافق وبتتلصص وجاي بس تشوف ناس بتعمل ايه وتمشي. اذا جاء الخوف رايتهم ينظرون اليك، ولما ينظروا اليك حال كونهم ينظروا اليك، تدور اعينهم يمينا وشمالا جبنا خوفا. مش مؤمنين بالقضيه؟ النبي صار واخد باله مننا، يحسن كده هينكشف امرنا، ما تثبتش عينه ابدا. تدور اعينهم، ووصف دوران اعينهم بوصف وشبههم بتشبيه، قال كالذي يغشى عليه من الموت. لا اله الا الله. حد شاف واحد يموت؟ ها؟ حد شاف واحد يموت شاف عينه ازاي في اللحظات الاخيره؟ ها؟ احكي لنا شو فاكر. واحد على مزيج المخ ففضل الاشتباك وزور المخ والتنبه ننظر اليه اكثر من ساعه وساعه ونص. سبحان الله، كان اللبس والعين مشخصه. الفيس الثالث واللبس بيخرج وفي منتهى السخن. نعم، عند نزول الموت وغشيان الموت بيذهل ويذهب العقل، دي اشد لحظه بتمر بالانسان، لحظات الاخيره في الدنيا دي، وسكرات الموت لا يفر منها احد. لا يسر منها احد. يشخص بصره فلا يطرق. كذلك هؤلاء تشخص ابصارهم يتجمدوا يتصلبوا مكانهم والعين تبدا تهتز يمين وشمال بسرعه مش بارادته غصب عنه مش بارادته مش هو بيحرك عينه انا بحرك عيني يمين وشمال وابص لكم كلكم لكن دي بارادتي لا التاني مش بارادته التاني الخوف مسيطر عليه والخوف شديد جدا تعمل يشخص وفي نفسه يتعين بسرعه تطرف وترجع تطرف وترجع تطرف وترجع يتوجب فيك. فإذا جاء الخوف رأيتهم ربنا يصحهم حال نظري رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. ويقال الميت إذا شخص بصره دارت عيناه ودارت حماليق عينيه. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد. شفت الجبان اللي من شويه اللي مش قادر تثبت عينه دوت بعد شويه تلاقي لسانه كده طول كده لما يذهب الخوف. فاذا ذهب الخوف سلقوكم. ما معنى سلقوكم؟ فلان سلق فلان يعني ايه؟ ما معنى سلقه؟ زي ما هنقول شد وشده هي دي سلقوكم. اغلظ له القول مجاهرا بذلك اذاه بالكلام. خلي بالك بألسنة سليطة غريبة لا لسانه أوسخ من القذار لا لسانه أطول من لسان الكلب. فيما انت كنت في جبان وساكت ومكتوم من شوية بساعة الخوف مش عارف اللي هيحصل في انه ساكت ما تضرش في خوف ايه فين الغنائم يا عم واحنا مش كنا معاكم فين يعني واحنا مش زي بعض وانت اعتدلتوا علينا بايه ما احنا كلنا مسلمين. شايفين الحتة دي بقى كده ده واحد منافق ده واحد منافق صوته قد كده بس امتى لما يشعر ان مفيش خوف. لكن في خوف تلاقيه في الركن هناك كلمش ولا كلمه ويقعد يبص المسلمين من بعيد لبعيد يتوجس ايه اللي هيحصل مستني ما هو مش معاهم اصلا هو اصلا لا معاهم لا قلبا ولا قالبا ده ظاهر بس كده في الظاهر هو صوره معاهم وبالتالي الخوف يلمه على جنبه وما يخلوش يشارك. عشان كده اخواني فعلا الشدائد احنا بنعتبرها سلبيات لا والله الشدائد اكبر ايجابيات بتمر بالامة وبالاشخاص لان هي اللي بتظهر لك المعادن الطيبة بتظهر لك فعلا مين اللي معاك انت ما تعرفش ما تقول ان الدنيا امان ومفيش خوف خلاص المنافقين عمال يخش المنافقين عمال يخش اشكال والوان. لكن ساعة ما تكون الشدة مش هيجي غير ليه اللي فعلا اللي عايز اللي عنده ارادة اللي عنده رسالة اللي ليه هدف اللي انا مش في دماغي الموضوع ده انا في دماغي رسالة اكبر من الشدائد دي رسالة. فالشدائد اكبر ايجابية بتمر بالامة ومن رحمة الله سبحانه وتعالى انه بيبتلينا بهذه الشدائد عشان تتبحر الصفوف تنضف. لكن طول ما فيها هذا الغبش طول ما فيها هذا الغثاء تيجي ساعة الجد فجأة ما تلاقيش حد معاك لكن لو انت عندك اختبارات مسبقة انت عارف القوة الحقيقية اللي عندك. قال فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد آذوكم بالكلام الشديد والسلق يعني الأذى بسطوا ألسنتهم فيكم في وقت قسمة الغنيمة أعطنا فإنا قد شهدنا معكم. سبحان الله. طيب احنا لينا الظاهر احنا لينا ايه الظاهر دول كانوا موجودين ياخدوا ولا ياخدوش من الغنائم خدوا من الغنائم حاروا نار في جبتتهم. لكن احنا لينا الظاهر مش كده والله عز وجل هو اللي بيحاسب على السرائر ربنا سبحانه وتعالى هو اللي حاسب على السرائر. فلما ياخذوا الغنائم لا ينفقونها في سبيل الله أشحة على الخير. فإذا ذهب الخوف أول حاجة سلقوكم بألسنة حداد هاتوا الغنائم ما احنا كنا معاكم احنا في ايه طيب خذوا الغنائم ايه أشحة الأولى كانت أشحة عليكم الثانية أشحة على الايه على الخير. ما ساعدوش المسلمين في حفر الخندق ما ساعدوش المسلمين في الاستعداد للقتال ما ساعدوش المسلمين في الاعداد لرفع شان هذه الامه والعمل في سبيل الله. طب وساعه ما يبقى ليهم مغنم ولا الاسلام جايب لهم فوز ونصر والاسلام حقق لهم غنائم يلاقيهم لسنتهم طويل. طب خذوا الغنائم لان احنا لينا الظاهر وانتم محسوبين على المسلمين واحنا لينا الظاهر وتشهدوا ان لا اله الا الله. خلاص خذوا الغنائم اهي أشحة على الخلق. يبقى شحوا بالعمل في سبيل الله وشحوا بالمال وإنفاقه في وجوه إيه؟ في وجوه. فتكررت الكلمة أشحة على الخير، أشحة على الغنيمة، وشحون المسلمون عند القسمة أو على المال أن ينفقوه في سبيل الله، يبقى هم قليل فعل الخير. قال الله عز وجل الناس دي بصفهم بس حتى أقول إيه؟ أولئك لم يؤمن. اللي صفاتهم كده دولك ليس هذا بالإيمان المراد، بل هم منافقون يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. تعرفوا منين؟ في الشدائد. تعرفوا منين؟ عند زوال الشدة. تعرفوا منين؟ ان سكوت ساعة الشدة وساعة الغنائم والمكاسب تلاقي الألسنة طويلة. تعرفوا منين؟ انفاقهم قليل. كل دي صفات للمنافقين. طيب ما دي صفات المؤمنين؟ هي لم تأتي لسه جاية الصورة قدام، لكن العكس كده تماما. ساعة الشدة المسلم ايجابي الاسلام. ايه اللي حصل؟ في ايه؟ ده كذا وكذا وكذا وكذا. طب هنعمل ايه؟ هنغير ازاي؟ يقول لك اصل في مشكلة ومش قادرين فلوس. طب فلوس شوف بيعمل ازاي؟ واحد ده بقى قلبه على قضيه مش في فلوس. طب انا معايا ايه يا جماعة؟ معاكم فلان عايزين، طب نجمع عايزين نعمل كذا. ده واحد ها قلبه على قضيه، ده مسلم، ده آمن حقا بالإسلام وبالدين وعايز يعمل له وعايز يبذل. لكن في واحد يقعد من بعيد كده يتفرج، شوف هم يعملوا ايه. احذروا من هذا الفعل، حتى مش داخل صفوف القتال، حتى داخل صفوف المسجد. في واحد قاعد كده قاعد يتفرج، شوف هم يعملوا ايه بقى. اقول يا عم سمعنا الدرس بتاع فادي الاخوه هنا هيعملوا ايه؟ اهو خايبين لا حفظ ولا عمل ولا سوى. ايه اللي سووا شو يعني؟ ها؟ ما بيعملش حاجه، قاعد بس قاعد ورا يحضر. مش لازم ورا مع احترامي اللي قاعدين بيتفرج، واللي قاعد قدام قاعد قدامه بيحضر، قاعد يتربص يثبت الناس اللي شغال ويشيح عليهم بالخير. طب امسك يا اخي، تعال شارك في شيء. طب احنا بنقول كلام وحش، تعال تقول لنا كلام كويس. طب احنا مش عارفين الحاجه، تعال امسك انت وهات لنا الحاجه اللي ناقصه. طب احنا مش عارفين، اعمل يا عم لوحه تنفع المسلمين. يبقى هو العيال عندهم مش حق. تعالى يا عم علم انت الاولاد دول. طب ادي مال وانفق له. طب هات قطعه حلوه واديها لطفل. طب قول لطفل من الاطفال جزاك الله خير، ربنا يوفقك يا ابني شاطر. شارك باي حاجه، بكلمه، بمال، بنفس. مفيش، ما هوش تبع، مش مؤمن بقضيته. معايا يا اخوان؟ اوعى تكون من هؤلاء. وعشان كده احنا في اي باب من ابواب الخير، ركزوا الكلام ده مهم جدا، اي باب من ابواب الخير يفعل فعلا للخير لله عز وجل في اي مكان كان، خلي لك سهم، اجعل لك فيه سهما. افهم الحته دي كويس جدا. اي باب من ابواب الخير، انت مش مثبت، انت مش متفرج، مش مشاهد، اي باب من ابواب الخير يكون لك فيه ولو سهم واحد. مش لازم تخش في الف سهم، ولو سهم واحد، ولو السهم ده قليل جدا بس يبقى لك سهم. يعني لقيت جمعية اسمها جمعية مكافحة التدخين، خلي لك سهم معاه. يقول احنا بنجيب من ضمن الاعمال بتاعتنا، بنجيب رسائل لمكافحة التدخين، بنجيب رسائل ومطويات لكام المطوية بربع جنيه. خد ادي ربع جنيه، هاتوا مطوية. شو درجة ايه؟ ادي مطوية من عندي. ساهم، مشيت. مش ده بدل ابو الخير؟ يهمك ان يكون في الناس على تفسير قضية مش قضيتك، جزء من قضايا الاسلام فرعية او غير فرعية، ولا مش جزء من قضايا الاسلام وصحة المسلمين والتزام امر الله، ولا ضرر ولا ضرار، جزء من قضايا. يبقى لك سهم. لقيت جمعية اخرى مهتمة بالصدقات والجمع، يبقى لك سهم لأي شيء ولو يسير، بقدر ما يعطيه لا يكلف الله نفسا الا ما اتاه. لقيت ناس بتتكلم في علم، شارك معهم ولو بسهم. ممكن ما عندكش وقت تواظب لكن احضر ولو مرة. شارك معهم ولو بكتاب، شارك معهم ولو بكلمة. والله نفسي اكون معاك، ربنا يوفقك. ده هو ده العمل الصح فعلا. طلب العلم ده من السبل العظيمة جدا لرفعة الاسلام، وهو ده السبيل. شايف الكلمتين دولت؟ دي مشاركة ولو بالقول، هيسمعها شاب داخل المكان دوت وهيثبت بالكلمتين دول. لازم يبقى لك سهم، لازم يكون لك سهم. إياك أن تشح بالخير، إياك أن تشح على المسلمين العاملين. هو عشان على حد يكون حد شغال اشتغل ولو بيقولك لازم تفرغ من وقتك. اصل في ناس شيطان احيانا ما هو يعمل كله يا بلاش يعمل كله يا بلاش يكون معاه بقى هو اللي شايل العمل يا بلاش. طب ليه العمل ده ليه ناس قائمين عليه وشغالين فيه وما شاء الله عليه محققين هدف. مش لازم تكون انت اللي شايل الموضوع كله. لا لا لا يبقى لك سهم معاه تكتب وتحشر معهم يوم القيامة. تعملين ازاي يا شباب؟ هل على ذلك على احد من ضرورة ان يدخل من تلك الابواب جميعا؟ قالوا لا مش اشكال. وارجو ان تكون منهم يا ابا بكر. خليك انت زي ابو بكر الصديق كل ابواب الخير ليك فيها ايه؟ لك فيها يد. طالت ام قصرت المهم في النهاية ليك فيها سهل. قال الله عز وجل عن اولئك الموصوفين بتلك الصفات اشحة عليكم اذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون اليك اذا ذهب الخوف سلقوكم ما لهم دولك اولئك لم يؤمنوا فاحبط الله اعمالهم. الصلاة التي كانوا يقوموا لها هم كسالى والانفاقوا هم كارهون ولا لأي قيمة. وكان ذلك اي الاحباط لاعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. ايه اليسير؟ انه يحبط اعمالك. ايه الاشكال يعني؟ بنقص الاعمال دي لا ينتفع لعظة الله. هم المنتفعون هم اصلا ما فعلوها لله عز وجل. وبعض العلماء قالوا وكان ذلك يعني وكان نفاقهم على الله يسير يعني هينا ولا يضر الله في شيء. لو انقلبوا جميعا كفارا ومنافقين لا يضر الله عز وجل في شيء. وكان ذلك على الله يسير. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حجاب أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. إخواني لابد أن نراجع أنفسنا. الصحابة كانوا يخافوا على أنفسهم من النفاق. الصحابة كانوا يخافون على أنفسهم من النفاق. ويقول حسن البصري ما أمينه إلا منافق. اللي بيعمل النفاق منافق. وما خافه إلا مؤمن. اللي بيخاف من النفاق هو المؤمن. اللي أنا عارف من النفاق حاطط بطنه بطيخة صيفي النفاق إيه يا عم إحنا الحمد لله مصلين وناس فل. حاط نفسه كده واثق في نفسه كده ده يشك في نفسه النفاق على طول. انتبهوا ما خافه الا مؤمن وما امنه الا منافق. هل حال هؤلاء قد يحصل لك مثله في الجحور عند الشدائد لا يعينون على خير ويشحون على المسلمين لا يعملون معهم لرفعة هذا الدين ورضوا بالاستسلام لأعدائهم ورضوا بالسكون بالواقع المرير ويبقون في الجحور لا يعملون ولما تأتي وقت المكاسب ترتفع الأصوات بعد أن كانت مرتعشة تنتفخ أوداجهم بالعظمة وينتفشون بعد أن كانوا منزوين ويدعون في غير حياة ما شاء لهم ان يدعوا من بلاء في القتال وفضل في الاعمال وشجاعة وابتسال جهل ونفاق. احذر. لا احنا في الشدة لنا موقف. في الشدة لنا عمل. في الشدة لنا انفاق. في الشدة بنجتمع ونتشاور شوف هنعمل ايه في الموقف دوت. اما الانزواء وترك القضية هكذا هذه علامة نفاق. فإذا كان الأمن تكلموا بالكلام البليغ الفصيح العالي وادعوا لأنفسهم المقامات العالية في الشجاعة والنجدة وهم كذابون فانتبهوا لهذا أخوان، يدعون حينئذ ما لم يفعل ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعل. لا، تعالوا ورينا الشغل وشمر واشتغل وخليك مع المسلمين وينالك ما ينالهم إن كان في شيء، ونشوف الأمور تمشي إزاي بأمره وقدره سبحانه وتعالى. فلا تشح بجاه ولا تشح بمال ولا تشح بنفسي، تبذل كل شيء لله سبحانه وتعالى موقنا ان هذا سبيل المؤمنين. قال تعالى، نسمع عايزين دول مع بعض كده، قد يعلم الله المعوقين منكم الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم فيكم ما قاتلوا إلا قليلا يحسبون الأحزاب لن يذهبوا. كل مكره الآية دي لازم أضحك في الرعب والخوف. الأحزاب ربنا صحب على أذهبهم وأرسل عليهم ريحا، ودولة لسه في الجحور من الرعب، يحسبون لجبنهم أن الأحزاب لاقون في معسكرهم، لم يذهبوا إلى ديارهم من شدة الخوف. يا عم خلاص الأحزاب مشوا، لا تسحق علينا من شدة الخوف الذي لاحق بهم بقوا في جحورهم منزوين لا يشاركون. المسلمون شاهدوا النصر والدنيا نورت والخير ظهر وشاهدوا فضل الله سبحانه وتعالى، ودولت في الجحور بس خلفوا ما يطلعوا يقولوا ايه فين الغنائم احنا كنا معاكم. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا. يقول الله عز وجل يخبرك بما لا يكون كيف يكون. وإن يأتي الأحزاب، لو جاء الأحزاب مرة أخرى بعد هذه المرة يودوا، اللي هم مين؟ المنافقون. يودوا ديت ليه مش يودون يا شباب؟ جواب إن يأتي يودوا. وليه يأتي؟ إن إيه الجازمة هي؟ مش إن دي بتجزم فعلين؟ إن يأتي هذه الآدي المعتل المجزوم بحذف حرف العلة، يودوا آدي المجزوم بحذف النون لأنه من الأفعال الخمس. وإن يأتي الأحزاب يودوا، يعني يتمنى هؤلاء أنهم بادون في الأعراب. تعرفين البادية معناها إيه؟ الصحراء. لو انهم بادون يعني لو انهم كانوا في البادية مع الاعراب، يا مش عايزين نكون في المدينة. ليه؟ المدينة دي محاصرة. يقولك لو جاء الاحزاب تاني يود يعملوا حسابهم ويتمنوا انهم قاعدين في البادية بعيد خالص عن المدينة عشان ما لهمش دعوة بالمعركة دي. شوف الخوف لسه اثره نكت في قلوبهم. المسلمين استفادوا من هذه المخاوف قوة عشان بعدها في موقعة تانية بقى وشد مش هيخافوا لان ربنا معانا، احنا شفنا بعينينا كيف ينصرنا الله سبحانه وتعالى ويثبتنا، فيزدادوا قوة. ودولت بيزدادوا بهذه الشباب ايه؟ ضعفا. المنافقون بيزدادوا ضعفا، فيودوا لو انهم بادونا يعني في البادية في الاعراب مع الاعراب اللي شغالين في البادية بعيد عن القتال. البادي عكسه الايه؟ الحاضر. مش كده؟ فبدا يبدو بداوة يعني خرج الى البادية. عكس حضر الى الحضر. يسألون عن انبائكم. يعني يعني يتمنى ان هم يبقوا في الصحراء بعيد عن المدينة ومن بعيد لبعيد يفتح الراديو يسمع ليه؟ ويسمع الاخبار. يفتح الراديو يسمع الاخبار ويطلع في جريدة حد يعدي عليه بس. لكن تقول لنا تبقى انتوا في المعمعة دي تبقى انتوا في المعركة دي تبقى انتوا في المدينة تاني يا عم لا عايزين المدينة ولا عايزين احنا نطلع في المدينة. هذا كلامهم لو عاد الاحزاب ولم يعد الاحزاب ولكن يخبرك الله عز وجل بما في قلوبهم. قال تعالى يحسبون الاحزاب لم يذهبوا رغم الاحزاب ذهبوا من شدة فشلهم وروعهم وخوفهم وجبنهم. وإياك الاحزاب مرة اخرى بعد هذه المرة يود هؤلاء لو انهم بادون لو كانوا في البادية في الاعراب مع الاعراب يسألون عن انبائكم. انبائكم يعني اخباركم وما جرى لكم. كل واحد ما عد عليهم يسألوا ايه اللي حصل وايه اللي موجود ايه. تمام؟ او يسأل بعضهم بعضا عن اخبار. ايش حد عنده اخبار ايه اللي حصل في المدينة ايه اللي حصل مع المسلمين. ها؟ كأنه هو مش من ايه مش من المسلمين. هو فعلا مش منهم لكنه مناسب اظهر انه منهم. فانهم والمعنى انهم يتمنون انهم بعيد عنكم يسألون عن اخباركم من غير مشاهدة للقتال وذلك لفرض جبنهم وضعف نياتهم. قال الله عز وجل ولو كانوا فيكم لو كانوا معاكم في هذه الغزوة وشاهدوا القتال ما قاتلوا الا قليلا. طب ما كان يقول ما قاتلوا خلاص. العرب كان عندهم حتة كده اسمها الخوف من العرب. قالوا ما خرجناش وجم بعد كده انتصروا يا نهار ابيض هيبقى احنا الحقنا العرب الجبنة هم مش هيسكت الا العرب بقى. فكانوا يقاتلون ايه شجاعة وكانوا يقاتلون حمية. شفتوا بقى الحديث معنى ايه؟ فهو خارج عشان ما يتقلش عليه الجبان عشان ما يتقلش عليه كده عشان ما يتقلش عليه مش شهد ساب قبيلته وساب ناسه بغض النظر ما مسلمين بقى ولا كفار عشان ما يتقلش عنه كده. كل ده مش في سبيل الله. لازم تكون جاي عشان انت عايز كلمة الله سبحانه وتعالى تكون هي العليا. انت عايز الاسلام ده يرتفع انت عايز الناس كلها تبقى مسلمين انت عايز الكافرين دول ربنا ياخدهم. فانت خارج عشان كده مالكش نية غير كده. قال ولو كانوا فيكم ما قاتلوا. لكن شوف انصاف ربنا سبحانه وتعالى والدقة في اللفظ ما قاتلوا الا قليلا الا قتالا يسيرا خوفا من العار او حمية على الديار عشان الارض والوطن عشان كده بس. ايوه عشان كده هو مش في دماغه اسلام. فقد يقاتل الكافر حمية عن داره قد يقاتل الكافر خوفا من العار. فانت استويت مع الكفار ما ايه اللي بنؤشر عليه. قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فجاي الدرس ليه فجاي الدرس ليه تتحقق لنفسك مكانة في الاخوة وفي الناس ولا جاي الدرس فعلا تريد ان تتعلم دين الله عشان تغير في نفسك وتغير في المجتمع. انت جاي بتحقق منظر انت جاي بتحقق مكانة بتحقق عز لقيت ان اللي بيطلب الدين دول ليهم مكانة ورفعة وبيشتهروا في الناس فبتحقق شهرة. لازم تفتش لازم تفتش. الصادق مجتهد الصادق بيحرص بكل ما يملك. الثاني بيعملها كده ويلا تيجي ادخل تصيب. ولو كانوا فيكم ما قاتلوا الا قليلا العمل هيكون قليل جدا لانه على قد الخوف من العار على قد الحميه للديار. لكن بيبقى لله الكبير تلاقي العمل فعلا كبير تلاقي العمل فعلا كبير. يحسبون الاحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا يحسبون الاحزاب. سمع. يحسبون الاحزاب لم يفهموا وان يذهبوا وان ياتي الاحزاب يودوا لو انهم بادون في الاعراب يسالون عن انبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا الا قليلا. صدق الله عليك. يجيب الثلاث آيات على بعض. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك نظر المغشي تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف تلقوهم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم. انتوا ليه تعملوا زي المنافقين؟ انتوا مش عايزين تكونوا مع النبي. لكم في رسول الله أسوة حسنة. شوفوا موقف النبي صلى الله عليه وسلم كان ازاي في هذه الشدة يوم الخندق يوم الأحزاب. ايه اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم واعملوا زيه يبقى بريتوا من النفاق. بريتوا من النفاق. لقد كان لكم في رسول الله أسوة. ما معنى كلمة أسوة؟ يعني قدوة. قدوة صالحة وقدوة حسنة. هذا عتاب للمتخلفين عن القتال. هذا عتاب للمتخلفين عن القتال. لقد كان لكم في رسول الله ليه في فلان أسوة. يعني ليه به أسوة. لاتساع معنى الاقتداء. ليه في قدوة. يقال أسوة وإسوة. والجمع إسى وأسى على حسب أسوة يبقى أسى وإسوة يبقى إسى كده يبقى جمع الأسوة إيه؟ أسى وجمع الإسوة إسى. قرأت الجمهور أسوة وقرأ عاصم إسوة حتى لغتان الاثنين صح. ده عتاب المتخلفين عن القتال. لقد كان لكم خلفت على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بذل نفسه للقتال وخرج الى الخندق لنصرة دين الله لكم فيه اسوة. وهذه الآية وان كان سببها خاصا فهي عامة في كل شيء. انتوا لكم في رسول الله اسوة يوم الخندق كنت عملت زيه مش كده لكنها عامة في كل شيء. لك في رسول الله اسوة. فانه يقول لك ابحث في كل موقف وفي كل شدة النبي امر بايه صلى الله عليه وسلم قولا او فعلا او تقريرا واشتغل على هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لك في الشدائد بمحمد اسوة ولك في الرخاء بمحمد صلى الله عليه وسلم اسوة. ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. كنت عايز تعرف حبك ربنا حب الرسول صلى الله عليه وسلم واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه اللي عمل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما هو قال لك لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. ده الكلام ده ليعاتب المتخلفين عن القتال. طب ايه اللي عمل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم على الرغم من الهول المرعب والضيق المجهد كان مصدر الامان المسلمين ومصدر الثقه. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يعمل في الخندق مع المسلمين يضرب بالفأس ويجرف التراب بالمسحاه ويحمل التراب بالمكتب شغال. المفروض احنا نقسم العمل، ناس بالفأس تضرب وناس بالمسحه دي تشيل تحط في المقطف وناس تشيل المقطف وترمي بعيد. دي ثلاث اعمال اشتغلتوش في الموضوع ده. ها؟ تضرب بالفاس يبدأ بالكسر الحاجة تجهزها. تجهزها ايه؟ للحمل. فبتبدأ تحملها في المقطف دي المسحاق وترمي في المقطف وتشيل المقطف تنمي بعيد عشان الحفرة تنزل لتحت عشان نعمل خندق. والنبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته مع المرتجزين اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. معاهم في هذا الرجل صلى الله عليه وسلم يرفعون اصواتهم اثناء العمل يشاركهم الترجيع لأبي هو وامي. كان هناك رجل مسلمين اسمه جعيل النبي صلى الله عليه وسلم سماه عمرا. راح بعض الناس يغنون سمان بعد جعيل عمرا للبأس يوما ظهر ينشله. فإذا مروا بترجعين بكلمة عمرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرا، وإذا مروا بكلمة ظهر فقال ظهر صلى الله عليه وسلم. المهم المشاركة المادية باليد، المشاركة بالكلام، المشاركة المعنوية يغير اسم الرجل وهو في الموقف ده. هو ده وقته خليه ظهرا ظهرا دلوقتي ولا كان اسمه جعلا؟ ما معنى جعلا؟ ما معنى الجعل ده؟ ايه الجعل ده؟ عندي صوتك انت زي القنفسه. الجعل هو القنفسه. كان اسمه جعل، كان اسمه قنفسه. فسمينا بخصم ايه؟ عمر. صح، عاملين له نشيد وبدأوا ينشدوا هذا النشيد. سماه من بعد جعيل عمرا وكان للبأس يوما ظهرا. هم يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم عمرا ظهرا. معناه ايه؟ معاهم بروحه صلى الله عليه وسلم وببدنه. الكلام ده مهم جدا يا اخوان. المسلمين شغالين في حاجه لله، خليك معاهم بكل حاجه. لكم في رسول الله اسوه حسنه. لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوه حسنه. وكان زيد بن ثابت في من ينقل التراب. فقال صلى الله عليه وسلم اما انه نعم الغلام وغلبته عيناه فنام في الخندق. هم بيحفروا نام في الخندق، عينه تعب وشال وحط تعب ونام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان الدنيا حر شديد. فلما قام قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا رقاد نمت حتى ذهب سلاحك، لان كان عمار بن حزم اخذ سلاحه. ما مش هنسيب السلاح مرمي وده نايم جنبه، فشال السلاح مش بيروعه، احنا في حال حرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا ابا رقاد نمت حتى ذهب سلاحك؟ من له علم بسلاح هذا الغلام؟ فقال عمار يا رسول الله هو عندي. فقال رده عليه ونهى ان يروع المسلم ويؤخذ ان يروع المسلم ويؤخذ متاعه لاعبا. واضح الموقف ما كانش موقف لاعب، ده موقف حرب، لكن بيعلم المسلمين. وكلام ده مهم جدا يا اخواني. احيانا تم بالشغل بعمل مهم لكن شو دي فتاتين دي حاجات مش مهمه الوقت. لا لا لا لا، اسلام دين على بعضه واحنا بنعمل لله. دي غلط دلوقتي نصلح. ما تعرفش النص بيجي منين، ممكن يكون بالطاعه الصغيره دي من ده شايف انها صغيره. هذا يبين اليقظه اللي كان فيها المسلمون. المواقف كثيره، يا ريت تراجعوا كتب السيره وتقراوا عشان لما تقرا القران تبقى فاهم. لما تقرا لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه تبقى عارف ايه ايه ايه كان عمل ايه الرسول صلى الله عليه وسلم عشان يبقى فيه اسوه. لان في اوقات انا بقتدي بالنبي، طب اعرف النبي عمل ايه عشان تقتدي بيه؟ هو تقتدي كده كلامه خلاص؟ اقرا سيره النبي صلى الله عليه وسلم. اقرا سيره النبي صلى الله عليه وسلم. وعشان كده من اجمل كتب السيره زاد المعاد. العلماء بيعتبروه كتاب فقه، هو كتاب فقه وكتاب سيره. ليه؟ لانه ربط الاحداث او ربط الفقه بالاحداث اللي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. فبيجي تتعلم الفقه وامامك النموذج العملي او النموذج العملي في هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فارد يبقى الموضوع على بعض بالصورة دي، يكون الموضوع على بعض بالصورة دي. تفصيل العلوم ده فقه وده سيرة وده عقيدة، ده لتسهيل الدراسة ولجمع المعلومات، لكن في النهاية هو كله على بعضه ايه؟ اسلام. كله على بعضه اسمه ايه؟ اسمه اسلام. وبالتالي الان بعد لدورة نسميها كن جميلا وكوني جميل. انا هشرح في الدورة دي كلها فقه الطهارة، كتاب الطهارة في الفقه، لكن هو مش درس، مش دور الفقه، لان في جزء في العقيدة متعلق بالباب ده، ان الله جميل يحب الجمال. والرجل قال انه يحب ان يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنا. الناس بيقولوا ان دورة من الجمال الذي يحبه الله، والطهارة دي من الجمال اللي يحبه الله عز وجل. وقال له الكبر بطر الحق وغمط الناس بصورة مشينة، ده شين للباطل جواه الكبر، جواه بتبطل الحق وما استقبلهوش وبتغمط الناس بتحتقرهم وتزدريه. كن جميلا ظاهرا، كن جميلا باطنا. هتكلم عن الاخلاق، هتكلم عن الكبر والعجب والرياء، دي انت كده مش جميل ابدا، انت كده باطنك قبيح جدا. وبالتالي هنتكلم عن عقيدة اسم الله الجميل، هنتكلم عن فقه كتاب الطهارة، هنتكلم عن اخلاق وسلوكيات زي منهاج القاصدين، وهنتكلم عن كده. هو الدين بيتاخد كده على بعض اخواني، لكن من يوم ما خدناه ودرس فقه بنمتحن فيه، ودرس عقيدة بنمتحن فيه، ودرس سيرة بنمتحن فيه، بقت كأنها ايه؟ كأنها علوم ظاهرة، ظاهرة من غير ده. احنا عايزين واقع يختلط بينا. يختلط كان النبي صلى الله عليه وسلم يدهن، مش كان بيدهن؟ يدهن يعني، يعني يدهن ايه الدهن ده؟ حتى السمنة يعني؟ امال ايه؟ اللي هي الكريمات، اللي هي الكريمات. الكريم ده اسمه دهن، الكريم بتحط على شعرك ده، والزيت بتحط على شعرك ده اسمه دهن، مدهن يعني. لما نتكلم عن الدهن في نفس الدورة يبقى احنا خرجنا عن الاسلام؟ لا طب ايه الدهن اللي استعمله؟ ايه الكريم اللي استعمله؟ ليه؟ هو ده في ضرر ولا ضرر ولا ضرر، ده بيؤدي الى تقصير في الشعر كده. واحد لا لا لا خرجت كده عن الدين، لا ده جود حياتنا كلها على بعضها يا اخواني كده دين. طب بتطبق القرار يقول لك قوم اتوضا، قوم اغسل ايدك، قوم مضمض فمك، انت كلت قوم اعمل كده. الكلام ده كله ده دين، ده دين، ده جزء من ديننا، ده جزء من ديننا. انما تطلع رجل اشعث اغبر، الا يجد احدكم ما يلم به شعث راسه؟ يعني يقول قوم اغسل راسك وسرح وخليك كده نظيف. فده جزء من ديننا، ده امر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما هندخل السيره في العقيده في الفقه احنا مش عملنا حاجه جديده، لا ده هو ده اللي كان عليه الصحابه. هم كانوا الصحابه بيقعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا يلا يا رسول الله درس فقه، يشتغل فقه صلى الله عليه وسلم، درس عقيده يشتغل عقيده، درس سيره درس تجويد يشتغل تجويد. لا كان الموضوع على بعضه. النبي صلى الله عليه وسلم نايم في وسط الصحابه، صحابه رجل عليه، ده سلوك، فسلوك في المسجد. يقول صلى الله عليه وسلم ويبتسم، ولو ما اضحكك يا رسول الله، يقول سورة نزلت علي آلي إنا أعطيناك الكوثر. ده درس تجويد بقى، ده تجويد القرآن. كان بالأول سلوك نايم في وسطهم وبيكلمهم وبيضحك وبيبتسم، ده سلوك هم نتعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم. فقام اداهم درس القرآن، ما ده درس القرآن، ليتلو عليهم ما نزل. ما هو اللي سمعوا منه إلا أعطيناك الكوثر هو اللي تواترت القراءة عنهم بعد ذلك، وصلتنا احنا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أتدرون ما الكوثر؟ دخل في درس ايه؟ دخل في تفسيره مش كده؟ أتدرون كان شوية درس قرآن. أتدرون ما الكوثر؟ الكوثر نهر في الجنة أعطانيه ربي. ده درس ايه كده؟ دخل درس ايه؟ درس حديث، ده حديث مكتوب في كتب الحديث. معايا مش معايا؟ ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حافته كذا وعليه كذا وامثال كذا. دخل في درس عقيدة في وسط الانهار اللي موجودة ونهر الكوثر ومشاهد يوم القيامة هتكون ازاي. فلاحظت فهمنا عن جولي فكان سلوك درس قرآن درس تفسير درس حديث درس عقيدة معايا شباب. هو الدين كده الفصل اللي احنا بنعمله دوت فصل لأجل التعليم. يعني ايه طالب في كلية الطب بيدرس تشريح وبيدرس علم وظائف الاعضاء وبيدرس كيمياء حيوية وبيدرس انتجة وخلايا. امتحن في التشريح وجايب امتياز وامتحن في وظائف الاعضاء وجايب امتياز وامتحن في الكيمياء الحيوية وجايب امتياز وامتحن في علم الخلايا والانتجة وجايب امتياز. طب تعال في مريض هنا المريض ده مريض في الجزء ده فمن التشريح والصفح التشريح بتاعه والجراحة يقول لك ده عضو كذا. طيب هو بيشتكي من ايه؟ لوظيفة العضو بدأت تختل بداخل في علم وظائف الاعضاء معايا. طب الوظيفة دي اختلت ليه؟ لان في كيماويات معينة في الخلايا اختلت يعني لازم يكون دارس كيميا. طب هي الخلايا دي اصلا شكلها ازاي؟ لازم دارس انسجة وخلايا. قال لا ده في النهاية هو يلم العيون دي كلها عشان يقدر يشتغل لانه مش مطلوب منه نعرف التشريح لوحده ووظائف الاعضاء لوحدها وعلم الامراض لوحدها وعلم الانسجة لوحدها. لا المطلوب في الاخر منه انه ياخد الكلام ده كله هيطبقه على هذا الامر. نفس الكلام في الاسلام بعد ما درست الفقه والعقيدة والسيرة مطلوب منك تاخد ده كله على بعضه كده عشان هتطبقه كاسلام. وبالتالي لما تيجي تقعد في مشكلة من المشكلات بين فلان وفلان بين فلان وزوجته بينك وبين نفسك في مشكلة تعبدية مطلوب منك كل الجوانب دي. يعني وبالتالي بيسأل يعني يا فلوس انا عايز اعرف كده حلال ولا حرام ما بردش عليه. في جزء غلط عندك لازم يتصلح في جزء غلط عندك لازم يتصلح. انت مش عارف يعني ايه حق زوج انت مش عارف يعني ايه كيف تعامل الزوج بغض النظر ده حلال ولا حرام. المشكله كبيره عندك اصلا الاعتقاد اللي عندك مش صحيح الفقه بتاع التعامل عندك مش صحيح بغض النظر دي حلال ولا حرام دي حلال بس انت غلط اللي عملته ده حلال مش حرام بس انت غلط لان عندك اعتقاد خاطئ وعندك معاملة خاطئة وعندك اسلوب خاطئ. دي مسألة تانية كلها من الاسلام. فضل مش هيسألك عن مسائل فقهية هيسألك كمسلم باعتقادك بسلوكك بفهمك بفقهك هيسألك عن كم ده كله فهمين. قال ابو الكلام ده. وبالتالي لما بنقرا دايما نقول كده لما قلنا هندرس ست كتب وديت لا انفصال بينها هندرس كتاب القران كله زبدة التفسير هندرس الفقه كله في الفقه الميسر هندرس الاحاديث الامهات في الاربعين النوويه هندرس اخلاقيات وسلوكيات في منهاج القاصدين ولازم نشوف الكلام ده عملي النبي صلى الله عليه وسلم عمله ازاي. فلازم ناخد الفصول في سيره الرسول ده مش لانه كل واحد علم وبعدين انت كده تقول اتكلم عن طالب علم انا بتكلم عن مسلم مسلم متكامل. فلازم يكون اعتقاده صحيح وفقه صحيح علمه صحيح الاحاديث الامهات جواه بتنطبق في ظل هذه العقيده وفي ظل هذا الفقه بهدي محمد صلى الله عليه وسلم. فيا ريت نفهم العلم بالصوره دي. احنا بنتكلم فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر ده ايه ده اسمه ايه ده فقه متى يجوز للصائم ان يفطر. لكن في نفس الوقت دي عقيدة احنا بنتكلم عن رحمة ربنا سبحانه وتعالى كيف رحم المريض ورحم المسافر ما نفطرش دي عندي لازم ننبه عليه. طب ازاي يكون السلوك مع سائر المسافرين معك ما هو فيهم الصائم وفيهم المفطر. قال فلا يعيب الصائم على المفطر ولا يعيب المفطر على الصائم ده سلوك. يا اخوان الدين يتاخد على بعضه ما تتخدش حاجه لوحدها ولازم نوثق ان الشباب اللي مستنينا بره دولت مش مستنيين احنا نقول لهم خدوا فقه كتاب كذا عقيده كتاب مش مستنيين كده مستنيين يشوفوا الاسلام على بعضه بتطبيقات باعتقاد. انت مش خايف من ربنا ده لازم ترجو الله وتخاف الله سبحانه وتعالى يتكلموا في عقيده اهو مش تقول له ده حرام ده حرام ده جزء من الدعوه ده فقه ده توصل له فقه المساله في فرق توصل له فقه المساله وانك توصل له اعتقاد صحيح. ده ربنا شايفك دلوقتي الله يرضى هترضاه لامك هترضاه لاختك دخلت الناحيه الاجتماعيه فلازم تقلبه على كل الجوانب الشرعيه اللي هي بتبني شخصيه انسان. ما هو الانسان مش عقله فقط ما هو الفقه ده عقل فقه فقه يعني فيه هيك. فدي مسألة عقلية فقهها. لكن في مسألة بقى هنا عايز اسميها عاطفية او قلبية. انت بتخاف من ربنا؟ ده ربنا هيحاسب على كده في جنة ونار. حلوه بعقيدة دخلت في العقيدة دخلت في السلوكيات. يا اخي لو ديت اختك تبقى بيعمل كده لو ديت امك تبقى دخلته على جانب اجتماعي. لازم يكون عندك هذه الجوانب كلها اللي بيسموها ذكاءات متعددة. عندي ذكاء عقلي وفكري بوصل المعلومة اقول له قال الله قال رسول الله ده الفقه. وعندي اعتقاد فبوصله له. وعندي نماذج من السيرة قصص وتاريخ بوصلها له. هي التشكيلة دي يا اخواني اللي بتشكل شخصية الانسان سواء شخصيتك او شخصية من تدعوه. احنا نقول الكلام ده ليه؟ لقد كان لكم في رسول الله شوفوا كل جوانبه صلى الله عليه وسلم عشان تكتمل. لان واحد من الناس ده هو جانبه فقهي هو داخل كده داخل بدماغ الفقهاء فداخل بينطح حلال حرام قال الله قال رسول الله خلص الموضوع. طب فين الجانب العقائدي؟ فين جانب السيره والتاريخ؟ فين جانب الرقائق والقلوب؟ فين جانب الاخلاقيات والسلوكيات؟ عنده غلط عنده نقص عنده عجز. فاسوته او لنا في الرسول صلى الله عليه وسلم اسوه في كل جوانب حياته. خدوا على بعض. وبالتالي احنا بنتكلم عنه في الخندق الان. خلي بالكم مش اتكلمنا عن قائد. احنا متخيلين بقى اسوه حسنه في يوم الخندق معناها انه ماسك السلاح ويقاتل؟ لا. وبيحفر معاه ويشيل معاه ويداعب ده ويغير اسم دوت الغلط يخليه اسم صح. شايفين الشغل دوت يا اخواني؟ هي دي الاسوه في كل جوانب. يا ريت كلنا نفكر بالمفهوم ده ونوصل للدرجه دي عشان يبقى شخصيه متكامله مسلم متكامل مقنعين للناس ومقنعين لانفسنا ونرضي ربنا سبحانه وتعالى قبل ذلك كله. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. بس المين قال لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. هم دولة اللي اسوتهم من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الله كثيرا ثلاث حاجات. حيث فعلا سيرة النبي تملى قلبك وكيانك وتتحرك بيها لازم تحقق في ثلاث حاجات دول. ترجو الله وترجو اليوم الاخر الثواب اللي فيه الجنة وتذكر الله عز وجل كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله. قال الذين يرجون الله ويخافون عذابه. ومعنى يرجون الله يرجون ثوابه ويرجون لقاء. ومعنى يرجون اليوم الآخر أنهم يرجون رحمة الله فيه أو يصدقون بحصول اليوم الآخر وأنه كائن لا محالة. وهذا تخصيص بعد تعميم لأن رجاء اليوم الآخر من رجاء من؟ من رجاء الله. لكن مخصص نوع من الرجاء في هذا اليوم. نرجو الله في الدنيا وفي الآخرة كده ليه؟ فنرجو اليوم الاخر ده جزء من رجائنا في الله عز وجل. نرجو اليوم الاخر احنا ندخل الجنه وده جزء من رجائنا في الله ان يدخلنا الجنه. وذكر الله كثيرا اي أيوة ولمن ذكر الله في جميع احواله ذكرا كثيرا. فجمع بين الرجاء لله والذكر له فان بذلك تتحقق الاسوه الحسنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ايه تذكر الله؟ ما بناخدش الامر كده. طب يقول وذكر الله يعني تذكر الله كثيرا. امتى تسميه وعند رب العالمين باسمك بتذكر الله كثيرا؟ امتى؟ لما تعمل ايه؟ توصف لي كده. امتى نقول فلان ده بيذكر الله كثيرا؟ بيقول ان في حاجتين جزاك الله خير. في حاجتين، في ذكر باللسان وفي ذكر بالجوارح. ذكر باللسان على طول سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر لا حول ولا قوه الا بالله لسانه شغال تمام. ادي معنى. المعنى الثاني ذكر الله عند العمل. ذكر الجوارح في كل عمل ايه الحلال ايه الحرام. الرسول عليه هنا ربنا امر بايه هنا؟ ده بيذكر الله بايه؟ بجوارح. معناها ذاكر لشرع الله متذكر له عامل به. طيب هل فعلا انت كده عشان يبقى ليك اسوه في رسول الله؟ هل فعلا اذكر صباح اذكر مساء اذكر طعام اذكر رياح اذكر جماع اذكر كذا الذكر ده على لسانك على طول؟ هل فعلا تحافظ الاذكار من كثر ما بتكررها ولسانك دايما بيشتغل بالاذكار المطلقه؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله. تركب موطة شغال، تقعد في مكان فاضي شغال، تقعد في بيتك شغال، منتظر الطعام شغال. هل فعلا كده عشان يكون لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وذكر الله كثيرا. عايزين اخواني فعلا يبقى لنا نموذج. شوف الرجل فلان ده نحسبه على خير بيذكر الله كثيرا، لكن النموذج ده للاسف الشديد احنا بنشوفوش كتير، بنشوفه نادر خالص. لا شعر الاخ الناس كده بيذكر رب العزه سبحانه وتعالى، راكب دراجته ولا موتوسيكل ولا سيارة عم يذكر عز وجل، راكب وظيفه مصر شغال ذكر عز وجل، طلع المصحف ويقرا. الصوره دي لازم نشوفها. ده الذكر الايه؟ اللساني القولي. يبقى الذكر العملي كل حياته ماشي كده من غير ما نشوف حركه لسانه، حركه جسمه، تقول له ذاكر لله عز وجل بغض البصر، ما بيلتفتش الى زينه الدنيا وزخارفها، ومنشغل عنده هم، عنده رساله، ابتسامته للمسلمين واضحه على وجهه، ده ذاكر لله سبحانه وتعالى. هي دي الصورة يا اخوان. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين. ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. إن الله كان غفورا رحيما. المواقف المشرفة، هذه المواقف المشرفة اللي فاتت، المواقف المخزية للمنافقين. ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، والمسلمون يقولون صادق الله ورسوله، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصادق الله ورسوله. وما زادهم إلا وما بدلوا، ما غيروا ولا بدلوا وسبب. إن شاء الله تعالى غدا نعرف تفاصيل أحوال أهل الإيمان وكيف أنهم يجهدون في الشدائد فيعظم لهم الأجر ويرون النص ويشعرون بحلاوة الطاعة وحلاوة أنهم مسلمين، أنهم مسلمون. الإسلام ده دي حلاوة القلب، إنك تكون مسلم ومؤمن بهذه العقيدة فعلا وثابتة في قلبك، ده ليه حلاوة لا يشاهدها إلا من ثبت في الشدائد. تشعر بالحلاوة دي فين؟ في الشدائد. اختبار أو أسئلة؟ اتفضل. ازاي يعني القرآن نازل بالآيات دي؟ كيف هو عمل يقول لك؟ كل الواحد فقط في داية. نعم. أنا أستغرب. أنا أخونا مستغرب إزاي الآية نزلت والآيات نزلت والناس دي ما اتحركتش يعني نزلت اخباراتهم باللي حصل منهم. شو اللي ده اللي حصل منهم؟ طب فضحتكم هي وضيين شأنكم على الاقل فضحتكم امام انفسكم. طب اتحرك بقى وشفت انك مخزي والناس انتصرت والدنيا بقت بخير وانت اللي خسرت طب ارجع على النفاق. طيب يا ترى احنا لما بنشاهد الايات وتكشف لنا اللي في انفسنا فعلا بنرجع ولا في ناس ترجع ناس بترجعش؟ فنسال الله الهدايه والتوفيق والسداد. مساله فعلا عايزه تفتح قرائح واذان وهدايه من السماء فعلا ينزل رضا من الله تعالى ورحمه بحيث تقبل هذا وتستسلم له وتعمل به. طيب اسئله. ما معنى الكلمات التاليه؟ المعوقين. يعني ايه المعوقين؟ المثبطين المحبطين. هلم الينا يعني تعالوا. البأس القتال والحرب. أشحة فقلاء. تدور أعينهم تضطرب يمينا وشمالا. يغشى عليهم يغمى عليه ولا تزعل يغشى عليه من الموت عن في سكرة الموت. سلقوكم. ما معنى سلقوكم؟ حداد. ما معنى ألسنة حداد؟ حادة شديدة خليطة زريبة. يعني ايه زريبة؟ عبد الرحيم يقول يعني ايه زريبة؟ لسانه زرب. يعني تعرف ان لسانه مسحوب منه في قله ادب فزرب زرب اللسان. الاحزاب. ما معنى الاحزاب؟ الاعراب. بادون. يعني ايه بادون؟ يعني سكنوا الباديه. اسوه. دلوقتي في واحد كل واحد ممكن يقول لنا فايدة والفايدة دي السؤال. يعني هو يقول الفايدة يبقى السؤال ايه؟ اذكر الآية الدالة على هذه الفايدة. فايدة يا عبد الله بلديس. يلا فايدة سهلة كده مش لازم متلكعة يعني. نسيت صبر. مفيش فوائد خالص. كان هذا خالي من الفوائد. قول يا ابو طالب. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم هديه وسنته. اكتب السؤال. اتباع النبي ولزوم هديه. فضل الله. لمشاهدة الرسول. يعني ايه؟ يعني هنا الساعة برضه. طيب آية ثانية. قول يا حجة. التفاعل مع المسلمين في البأساء والضراء بنصرة الدين. السراء والضراء. تفضل. اضرب بسهم في كل عبادة. فين الآية اللي دل عليها؟ دي فايدة خدناها. فين الآية اللي دل عليها؟ ده مفهوم المخالفة لقوله تعالى أشحة عليك. أشحة على الخير. لا تكن شحيحا بالخير واضرب بسهم في كل عبادة. ماشي نكمل السؤال. طيب كثير خرق كده يقولوا كل الآيات اللي فيها الخرق. من في الصف مثبطون للعاملين. في الصف مثبطون للعاملين. فين الآية؟ قد يعلم الله المعوقين منه. علم الله بما لا يكون لو كان كيف يكون. دي تاني مرة تيجي السورة. جت فين قبل كده؟ هنا أولا فين؟ ولو دخلت عليهم من اقطارها ثم سئلوا فتنة لأتوا. جت قبل كده فين؟ لا امس قلنا حاجة تانية. امس دي بتاعت امس. واليوم ويحسبون الاحزاب لم يذهب. عايز ايه يحسب؟ اللي هو ان ما يكفيش ان لو انهم جاءتنا في الاعراب يسالون عن انبائهم. يقول لا يخفي معرفة اخبار المسلمين. اكتبوها دي. في واحد عمال يسمع الاخبار يحب يسمع الاخبار. في واحد بيسمعها عشان يتفاعل معاه. في واحد بيسمعها وما يتفاعلش بحاجة. كده؟ فهو اخوكم بيسأل سؤال يقول لا يكفي سماع هذه الاخبار. اللي هي فين الاية؟ يودوا لو انهم بايدونا في الاعراب يسألون عن انبائكم يسمعوا عن اخباركم وخلاص. لكن هم بعيد يبقوا في البادية. ودي حته مهمه جدا. احنا بنسمع الانباء ونتفاعل. واذا كنتش بتتفاعل كل ده واذا ما كنتش هتتفاعل تقول نفس الكلام اسمعوها ليه؟ اذا ما كنتش هتتفاعل تسمعها ليه؟ يعني هل الصح انك تسمع الانباء وتعرف الاخبار ولا مش صح؟ نعرضه عليك صح ولا مش صح؟ صح ولا مش صح؟ صح. طيب هل مجرد السماع هو الصح الذي قلتم عنه او الصواب ولا في تفاعل؟ ايا كان التفاعل قلبي ولا بدني عقلي فكري ودي كلها تفاعل مش كده؟ الوالد التفاعل لكن عايزين نخرج هذا بقى التفاعل. يبقى انت بنيت فكر عرفت عداوة اليهود بلغ هذا الفكر لاولادك لزملائك يوصل الفكر ده كده نتولد اهو عقيدة ستجدن اشد الناس عداوة الذين عملوا اليهود والذين اشرفوا مش كده ولا بد ان تتفاعل معه. هل ممكن ما في تفاعل؟ ممكن بقبض المال يساعدهم لفي الوان من التفاعل. تفضل. كلامك جميل بس فين في الآية اللي يدل على ذلك؟ طيب ما فيهاش تحري اخبار. ما كان صح ما كلامك صح في الانباء انباء صحيحة انباء خاطئة انباء نتحرى ونتوقع الشائعات لكن في الآية ما فيش ما يدل على ذلك. احنا نريد عزيز في الآية كلامك صح انباء نتحرى في هذه الانباء. طب مش كل اخبار سمعتها في الراديو ولا غيره انباء صح. ده كلام جميل وصحيح بس مش في الآية. دليلها مش في الآية موجود في قلقة في غير هذه الآية. طب مين هنا عرف عيد مين تاني ما اصول يا عبد محمد؟ نعم حال المنافق عند رفع الشدة وحاله عند نزولها. فين ديت؟ فإذا جاء وإذا ذهب. فإذا جاء خلص إذا ذهب. تفضل. الجبن والفزع المسيطر على قلوب المنافقين. يحزمون الأحزاب لن يذهب. اكتب ده كل أسئلة. تفضل حجة عبد الله. فين ديت؟ حاضر دي بتاع بكره دي. طيب ماشي اتفضل. يا ايوه فين دي؟ صح فين؟ اولئك لم يؤمنوا فاحبط اعمالهم. تمام. اتفضل يا كرد عايز تقول ايه؟ الله ايه؟ فين دي طيب؟ تدور اعينهم. هذه فايدة مهمة. تدور اعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. ده علم على فكرة بيفكروا فيه وبيتكلموا فيه. يقول لك حركة العين لفوق ولا لتحت ولا اليمين ولا الشمال. حركة مضطربة ولا ثابتة. بيتكلموا فيه جماعة بتوع التنمية البشرية والبرمجة العصبية. لكن المفروض احنا ما نغاليش فيه. ناخذه بقدره وبوصوله صحيحة وليست المهول فيها. تفضل. قول يا اسماعيل. اسماعيل. دي لسه بكره برضه. ما بكره ان شاء الله. قول يا احمد. ايه؟ برضك بكره. برضك بكره. قول يا عبد الله. فين دي؟ قد يعلم. دي حته جميله فعلا. علم الله سبحانه وتعالى بالخبايا، علم الله عز وجل بالمعوقين، ده ساعة علم الله عز وجل.